أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومما تقدم يظهر أن قولهم أن التعقل إنما هو بتقشير المعلوم عن المادة، يقول: يظهر هذا أنه قول على سبيل التمثيل للتقريب. قلنا أن المشهورة كما قرأنا في المنطق، وهذه النظرية هي نظرية أوروبية، أن إدراك الكليات إنما يتم بعد ملاحظة الصور الجزئية المعلومة وتجريدها وتقشيرها عن خصوصياتها، بحيث لا تبقى إلا الجهة المشتركة والماهية المعراة عن كل خصوصية. تلك الماهية يدرك أنها تصدق على كثيرين، أو مما لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين، وهذا هو الإدراك الكلي. هذا يقول العلامة هو قول على سبيل التمثيل للتقريب، يعني من أجل أن نقرب فكرة إدراك كيفية إدراك الكليات. قلنا أن إدراك الكليات يتم بهذه الطريقة، بطريقة تجريد وتقشير الصور الجزئية عن جميع خصائصها وأعراضها وخصوصياتها، بحيث لا تبقى إلا الإنسانية الحيوانية الناطقية، والتي لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين فيدرك عنوان الكلي. لماذا هذا ليس بنحو الواقع والحقيقة؟ بمعنى، لماذا هذه الطريقة كيفية انتزاع الكلي من الأفراد وإدراك الكلي من خلال إلغاء خصوصيات الصور الجزئية وأعراضها المشخصة، لماذا هذا ليس هو الحقيقة والواقع أن إدراك الكلي يتم بهذا النحو؟ يقول: لما تقدم، وهو أن الصور العلمية مطلقة، بمعنى كانت كلية، كانت جزئية، حسية، خيالية، عقلية، هي صور مجردة. بناء على نظريتكم، نظرية التقشير والتجريد، لا تكون الصور العلمية مجردة لسببين، أحدهما يرجع إلى الآخر، لبيانين أعبر بتعبير أدق. البيان الأول: أنكم تفترضون أن هذه الصور العلمية كأنها مشوبة بأعراض، والأعراض من الماديات، أعراض تشخصها زيد، الصورة الجزئية لزيد، الصورة الجزئية لبكر، طويل، قصير، كذا، ما شابه ذلك. فأنتم تقولون أننا نجردها عن أعراضها المادية، فكأنها مشوبة بال مادة، وهذا خلف أنها مجردة. ثانيا، وهو المهم والدقيق، أن تقشير هذه الصور الجزئية معناها أنها تتبدل من صورة جزئية إلى صورة كلية من خلال تجريدها وإلغاء خصوصياتها. إذن هي تكون فيها قوة أن تكون هذه الصور صورا كلية بعد عملية التقشير وبعد عملية إلغاء الخصوصيات وتجريدها من أعراضها المشخصة. فإذا كانت كذلك، هذه الصور تقبل التغيير والتبدل، إذن ليست هي صور مجردة، لأننا قلنا أن المجرد لا يقبل لا التبديل ولا التغير، ولا يوجد فيه قوة شيء آخر. بينما بناء على نظرية التقشير والتغيير تكون هذه الصور فيها قوة أن تكون كلية، وفيها قوة أن تجرد وما شابه ذلك وتقشر. إذن هي ليست صورا مجردة، لأن المجرد لا يقبل التغيير، لا يقبل التبديل والتبدل، لأن التغيير من خصوصيات المادة، ولا يوجد فيه قوة شيء آخر كما تقدم. بينما على نظرية التقشير كل هذا لازم، وهذا معنى أن تكون هذه الصور صورا مادية. بينما ثبت أن جميع الصور العلمية حتى الجزئية منها تكون صورا مجردة عن المادة. ولهذا التزموا أن هذه الصور الجزئية مادية وليست مجردة. لكن الكلام أن الدليل العقلي قام على إثبات تجرد الصور العلمية مهما كانت بإحدى الأدلة التي ذكرناها. ولهذا كان قولهم على سبيل التمثيل للتقريب. وإلا ما معنى وإلا؟ يعني يقول حقيقة إدراك الكلي ما هو؟ وإلا فالمحسوس يعني الصورة الجزئية الحسية صورة مجردة علمية، يعني لا أنها معلوم مادي قمنا بتقشيرها عن المادة وتبدلت إلى صورة كلية، لا، هي صورة مجردة علمية. واستراق حضور المادة والاكتناس بالأعراض المشخصة في الصور الحسية، لما؟ لأجل حصول، قال لحصول الاستعداد في النفس للإحسان. وهذا ما ذكرنا، قلنا اتصال النفس عن طريق الحس بالمعلوم الخارجي بحضور المادة ما هو إلا استعداد لإدراك الصورة الحسية، دوره دور الشرائط والمعدات لحصول الاستعداد في النفس للإحساس. وكذا استراط الاكتناس بالمشخصات للتخيل للصورة الخيالية. قلنا نحن أن الصورة الحسية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى حضور المادة، بينما الصورة الخيالية لا تحتاج إلى حضور المادة، لأن الصورة الخيالية تأتي بعد انقطاع اتصال نفسي عن طريق أداة الحس وآلة الحس بالمعلوم الخارجي. وكذا وهو محل الشاهد، لأن الكلام في كيفية إدراك الكلية. وكذا اشتراط التقشير في التعقل، يعني في إدراك الكلي، التعقل بمعنى الإدراك الكلي، للدلالة على اشتراط تخيل أي تصور أزيد من فرد واحد في حصول استعداد النفس لتعقل الماهية الكلية. ماذا يريد أن يقول في هذا المقطع؟ يريد أن يقول العلامة الطباطبائي عليه الرحمة لا تعتقد عندما أبطلنا نظرية التقشير بسبب أن لازمها كون الصورة العلمية مادية، والمفروض أن الصورة العلمية مجردة، كانت محسوسة أو متخيلة أو كلية. لا معنى ذلك أنه يدرك العقل الكليات بدون النظر إلى الصور الجزئية إلى الأفراد. لا بد لإدراك الكلي من أن يتصور الذهن أفرادا متعددة، لا بد من تصور أفراد متعددة، ولكن تصور الأفراد المتعددة إنما هو يمثل شرطا إعداديا لكون النفس تدرك الكلي، فهو شرط معد، وليس من خلال النظر إلى الأفراد المتعددة وإلغاء خصوصياتها وتقشيرها ينتزع الكل من الأفراد. ملاحظة الأفراد، يعني بعبارة أخرى النفس بعد أن تدرك أكثر من فرد تقيس بعض الأفراد إلى بعضها فتجد أن هناك خصوصيات شخصية في تلك الأفراد. بعد ذلك هي تصرف النظر عن تلك الخصوصيات. هذه الحالة تعبر أن النفس الآن تستعد. إذا هذه العملية التي تقوم بها النفس وهي ملاحظة الأفراد وغض النظر عن الخصوصيات، ما هي إلا حالة استعداد النفس لإدراك الكلي، لا أن النفس تنتزع الكلي من هذه الصور الجزئية التي جردتها عن الخصوصيات. الأمر ليس كذلك، الأمر أن النظر إلى الكليات، تصور الأفراد عفوا، أن النظر إلى الأفراد يعني تصور أكثر من فردين ما هو إلا معد، يعني حتى تكون النفس الآن في حالة استعداد لأن يفاض عليها الوجود المعلوم الكلي، الموجود الكلي. نظير كما قلنا، الإنسان إذا أراد أن يكون له صورة حسية، الصورة الحسية الحاصلة لدى النفس ليس أنه نظر إلى الخارج فحصل على الصورة الحسية، لا، اتصال النفس عن طريق أداة الحس بالمعلوم الخارجي يعد النفس لإدراك الصورة الحسية. كذلك هنا تصور النفس لأكثر من فرد يعد النفس لإدراك الكلي، وليس أن النفس قصرت وقامت بعملية الإلغاء وما شابه ذلك وهذا هو إدراك الكلي، هذه ما هي إلا معدات وليس أكثر. ولهذا قال: وكذا الصراط التبشير في التعقل للدلالة على الصراط تخيل يشترط تصور أزيد من فرد واحد، لكن هذا اشتراط وليس هو الذي ينتزع منه الكلي في حصول استعداد النفس. يعني نقول للنفس إذا أرادت النفس أن تدرك الكلي لابد أن تقول بخطوات تمهيدية إعدادية، من تلك الخطوات أنها تتصور أكثر من فرد. فهنا يأتي السؤال: النفس قامت بهذا الدور التمهيدي الإعدادي، أعدت نفسها، تصورت أكثر من فرد وغضت النظر عن الخصوصية، الآن حصل عندها استعداد الكلي، من أين جاء؟ نقول هذا الكلي أفيض عليها من عالم ومن موجود مفارق للمادة ذاتا وفعلا، فهذا الكلي في الحقيقة والواقع الموجودات الكلية يفاض عليها الوجود من عالم العقل، وهذا ما سوف أبينه الآن. قال: استعداد النفس لتعقل الماهية الكلية، يعني لحصول الإدراك الكلي. إذن بعبارة أخرى ما يريد أن يصل إليه العلامة أن إدراك الكلي لم يتم مباشرة من خلال تقصير وإلغاء الخصوصية، هذه كلها دور، يعني ليس انتزاع الكلي هو نفس تصور الصور الجزئية المتعددة وينتزع منها عنوان الكلي، لا، تصور أكثر من فرد هذا يعد النفس لإدراك الكلي، لأنه انتزع من خلال هذا الأمر المعبر عنه بانتزاع الكلي من الأفراد. وتبين مما تقدم أيضا، قلنا أن الصور الحسية يشترط في إدراك النفس لها اتصال النفس عن طريق آلة الحس بالمعلوم المادي، وإدراك النفس للصورة الخيالية مشروط ومتوقف على العلم الحسي، لأننا قلنا الصورة الخيالية هي نفسها الصورة الحسية الجزئية، لكنها الصورة حسية تدركها الناس ما دامت مستقلة بالمعلوم المادي الخارجي. بعد غيابها وبعد انقطاع اتصال الحس تصبح صورة خيالية. والإدراك العقلي مشروط بتطور النفس لمجموعة من الأفراد حتى بعد ذلك تدرك التعقل الكلي. يتبين من ذلك أن الوجود على ثلاثة أقسام: عندنا موجود أو قل من حيث التجرد عن المادة وعدمه إلى ثلاثة عوالم كلية. عندنا عالم المادة والقوة وهو محض المادة، يعني لا يوجد فيه تجرد، وهذا لا يحتاج إلى دليل وإلى برهان لإثباته. عالم المادة واضح أمامنا، وعالم المادة فيه يحمل قوة واستعداد أن يصير شيئا. النقطة من عالم المادة، حبة القمح من عالم المادة، وكلها تحمل القوة والاستعداد. العالم الثاني هو عالم التجرد عن المادة ذاتا دون آثار المادة، وهذه كما في الصور الجزئية. الصورة الحسية قلنا صورة جزئية يمتنع فرض صدقها على كثير، والصورة الخيالية كذلك صورة جزئية. صورة هذا الإنسان أو صورة الإنسان الفرد، وقلنا هذه الصور الحسية أو الخيالية، هذه الصور الجزئية مجرد عن المادة لكن لها آثار المادة. هذه الصورة الجزئية الحسية كصورة زيد، يمكن أنها هذه الصورة تتصور أنها طويلة، أن زيد طويل قصير مقداره كذا وزنه كذا، مع أنها صورة زيد إلا أنها لها آثار مادة من مقدار من شكل وما شابه ذلك، وإن كانت هي في ذاتها مجرد عن المادة لكن تحمل آثار المادة من مقدار من شكل. تقول زيد لونه أبيض، زيد صورة زيد الذي لونه أحمر الذي لونه أسود، هذا اللون من الآثار المترتبة على المادة. فالصورة الجزئية وإن كانت مجردة ذاتا عن المادة لكن لها آثار المادة، هذا يسمى بعالم المثال. إذن عالم المثال هو العالم المجرد عن المادة ذاتا دون آثار المادة. العالم الثالث هو عالم التجرد التام عن المادة ذاتا وفعلا، وهذا مرتبط بالصور الكلية لأن الصورة الكلية لم تلحق إلا الماهية المعرات، فهي مجرد عن المادة ذاتا وأيضا مجرد عن آثار المادة. ولذلك قال: وتبين مما تقدم أيضا أن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدمه. لاحظ هنا عبر أن الوجود، بينما الذي تقدم كلامنا كله كان في الصور العلمية، كلامنا كان الصورة العلمية على نحوين: صورة كلية وصورة جزئية، والصورة الجزئية يندرج تحتها ماذا؟ الصورة الحسية والصورة الخيالية، والصورة الحسية والخيالية مجرد ثان عن المادة ذاتا لكن دون آثار المادة، والصورة الكلية هي الصورة كلية هي الصورة العقلية. إذن المفروض أن يقول وتقدم أن الصور تنقسم، بينما قال إن الوجود، لأن الصورة العلمية هي من سنخ الوجود. ولهذا العلم ما هو؟ هو حضور موجود مجرد، موجود مجرد. إذن الصورة العلمية من سنخ الوجود. قال أن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدمه إلى ثلاثة عوالم كلية. أحدها عالم المادة والقوة، وهذا متمحض في المعلوم، متمحض في عالم المادة كحبة القمح وحبة والنقطة. والثاني عالم التجرد عن المادة دون آثار المادة من شكل ومقدار ووضع وغيرها ولون. ففيه أي ففي هذا العالم الصور الجسمانية وأعراضها وهيئاتها الكمالية من غير مادة تحمل القوة، من غير مادة يعني مجرد عن المادة، وإذا كانت مجردة عن المادة إذا لا توجد قوة تحملها، لأن القوة التي تحملها تتفرغ على وجود المادة، لأننا قلنا أن القوة إمكان استعدادي، والإمكان الاستعدادي عرض موضوعه المادة. من غير مادة تحمل القوة والانفعال والتغير والاستعداد. ويسمى هذا العالم، ذاك العالم عالم المادة، هذا يسمى عالم المثال كاصطلاح فلسفي. ويسمى البرزخ، البرزخ هنا اصطلاح فلسفي، وليس البرزخ هو الاصطلاح القرآني الذي هو يسمى بعالم القبر، ومن ورائهم برزخ لا يعلمون، ذاك لا، برزخ قرآني بمعنى القبر، هنا برزخ فلسفي. ولعل وجه تسمية البرزخ، وجه تسمية عالم المثال بالبرزخ للاشتراك من الناحية اللغوية، لأن البرزخ لغة بمعنى الحاجب بين شيئين، ما يكون وسطا وحاجبا بين شيئين. وهنا نجد أن عالم المثال سوف يقع وسطا بين عالم المادة وبين عالم العقل الذي هو مجرد تجردا تاما، ولهذا سمي بالبرزخ. كما أن البرزخ القبري أو البرزخ القرآني هو وسط بين عالم الدنيا وبين عالم الآخرة، لهذا سمي بالبرزخ. والبرزخ بين عالم العقل الذي هو تجرد تام أساسا وعالم المادة فهو وسط بينهما. والثالث وعالم التجرد عن المادة وآثارها، وهذا ينطبق على الصور الكلية، ويسمى عالم العقل، ويسمى عالم العقل. وقد قسموا عالم المثال إلى المثال الأعظم القائم بذاته، يعني القائم بذاته يعني مستقلا عن النفس، توجد فيه الموجودات المجردة عن المادة دون آثارها وهو مستقل عن النفس. والمثال الأصغر وهو الذي يعبر عنه مثال النفس. المثال الأعظم لا يقال مثال النفس، لا، مثال مستقل عن النفس قائم بذاته، بينما المثال الأصغر هو مثال النفس لأنه قائم بالنفس، لأنهم قالوا النفس لها مراتب، من مراتب النفس أنها من مراتب النفس التجرد الناقص الذي يعني تجرد عن ذات المادة دون آثارها، وهذا مثال النفس. ومن مراتب النفس والتجرد التام، وهذا مثال العقل، عقل، وهذا عقل النفس. قال والمثال الأصغر القائم بالنفس الذي تتصرف فيه النفس كيف تشاء بحسب الدواعي المختلفة، لا تتصرف فيهن، ولهذا لأنه قائم بالنفس المختلفة الحقة والجزافية، بمعنى ستأتي أحيانا بصورة حقة صالحة يعني تدرك الناس صورة زيد، صورة الإنسان، صورة بكر وهكذا، وهذه صور حقة صالحة. وأحيانا بصور جزافية تعبث بها، نظير أنها تدرك صورة إنسان له 10 رؤوس، صورة جزافية تركب بين صور، صورة إنسان مثلا رأسه تحت ورجله فوق، هذه صور جزافية، وهذه أيضا من عالم المثال، من مثال الناس، لأنها صور مجردة عن المادة دون آثار المادة. نعم الملائكة، لا الملائكة هي في الحقيقة من عالم العاقل، لأن الملائكة مجردة عن المادة تجردا تاما. مثال على ذلك نفس النفس، نفس وجود النفس، هذا من المثال الأعظم، لأننا قلنا أن النفس هي المجردة عن المادة ذاتا المتعلقة بها فعلا، بينما المثال الأصغر هو القائم بالنفس. لاحظوا، هو القائم بالنفس، وإلا نفس النفس هي مستقلة، لا يقال النفس قائمة بالنفس، النفس لا، الشيء لا يكون بنفسه، النفس ليست قائمة بالنفس. ولهذا قالوا أساسا أن عالما أن النفس من الموجودات المجردة لكن من سنخ المثال خلاف للعقل، العقل هو المجرد ذاتا وفعلا عن المادة تجردا تاما، فهو عالم العقل يسمى. والعوالم الثلاث المذكورة مترتبة طولا، يعني ترتبا طوليا بمعنى ترتب علي، وهذا طرحناه المطلب فيما سبق، فيكون عالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة، وهذا الذي تقدم في أقسام السقسق الدهري. هنا يقول العلامة مترتبة ترتبا طوليا، فأعلاها مرتبة وأقواها وأقدمها وجودا وأقربها من المبدأ الأول تعالى، المبدأ الأول الحق سبحانه وتعالى، هو عالم العقول المجردة لتمام فعليتها وتنزه ذواتها عن شواب المادة، عن شوب المادة والقوة، يعني تجردا تاما لا علاقة لها بالمادة أصلا، لا ذاتا ولا فعلا. ويليه عالم المثال المتنزه عن المادة دون آثار المادة، يعني له تعلق نحو تعلق بالمادة كالنفس. ويليه عالم المادة موطن كل نقص وسر. لماذا هنا قال موطن كل نقص وسر؟ المراد من النقص والشر هنا زوال الكمال الأول أو الكمال الثاني. قلنا الكمالات على نحوين، عندنا كمالات أولية وكمالات ثانية. الكمالات الأولية هي ما يحقق ذات الشيء، ذاتيات الشيء، فيقال كمال الإنسان أنه ذو نفس ناطقة، هذا كمال أول. أما الأعراض اللاحقة بعد تحقق الكمال الأول فتسمى بالكمال، كونه ضاحك، كونه كاذب، هذا كمال ثاني. المراد من الشر هو زوال الكمال الأول والكمال الثاني عما من شأنه أن يوجد ذلك الكمال، وهذا الزوال متصور في عالم المادة. لماذا؟ لأن عالم المادة عالم التغير والتحول والتبدل، لأنه قوة واستعداد، يحمل قوة ويحمل استعدادا، يحمل استعدادا للتغير والتبدل، ولهذا عبر عنه ويليه عالم المادة موطن كل نقص وشر، كل نقص وشر إشارة إلى التبدل والتغير. هنا مراده من كلمة الشر ليس الشر بمعناه العرفي الذي هو في مقابل الخير، لأن الشر أمر عدمي، مراده من الشر بمعنى التغير والزوال والتبدل. ولا يتعلق عالم المادة بما فيه علم إلا من جهة ما يحاديه من المثال والعقل. هذه العبارة تحتاج إلى بيان دقيق، أنا قلت حتى أصل إلى هذه العبارة وسوف تتضح بعض الذي أرجعنا إلى هذه النقطة. ثبت عندنا أن الصور العلمية سواء كانت مجردة أو غير أصلا، أن الصور العلمية سواء كانت كلية حسية خيالية عقلية هي مجردة عن المادة لما تقدم من الأدلة الأربعة التي طرحناها، عدم انطباق خصائص المادة على الصورة العلمية هذا تقدم. هنا هذه الصورة العلمية المجردة معلولة مع معلولة لأي شيء، بمعنى من الذي يفيض عليها الوجود؟ الصورة العلمية المجردة، الآن عندي أنا صورة علمية موجودة مجردة، من الذي أفاض عليها الوجود؟ معلولة لأي شيء؟ قد يقال معلولة للنفس، بمعنى النفس هي التي توجد هذه الصورة العلمية، النفس تقوم بإيجادها وإنشائها. هذا باطل. لماذا هذا باطل؟ ولعله هذا هو المتصور في أذهاننا، أن نفس هي التي توجد الصور العلمية. لماذا هذا باطل؟ لأن المفروض أن النفس قابلة، النفس هي قابلة لتلك الصور، النفس هي استعداد لقبول تلك الصور، فإذا كانت النفس قابلة من المستحيل أن تكون هي الفاعل، وإلا للزم كون الشيء فاعلا وقابلا، وكون الشيء فاعلا وقابلا هذا أمر محال، لأن القبول حيثية فقدان والفعل حيثية وجدان، ولا تستمع حيثية الفقدان والوجدان. النفس دورها أنها تقبل هذه الصور، فلا يمكن أنها توجدها، خصوصا إذا جئنا إلى بداية النفس، بداية النفس أنها لا توجد عندها أي صورة علمية، النفس فاقدة لأي فعلية من فعليات الصور العلمية، فقط أنها تستعد لقبوله. فإذا كانت دورها أنها تستعد لقبول الصور لا يمكن أن يقال هي التي توجدها، فاقد الشيء لا يعطي. إذن النفس لا يمكن أن تكون هي التي أوجدت هذه الصور وأنشأت، قامت بإنشائها وإيجادها، خصوصا كما سوف يأتي أن النفس تستكمل بهذه الصور، النفس تترقى من خلال هذه الصور. فإذا كانت النفس دورها دور الاستكمال لا يمكن أن يكون المكمل يوجده مستكمل، المستكمل في مرحلة نقص يريد أن يرتقي فلا يمكن أن يوجد مكمله. إذن النفس لا يمكن أن تكون هي الفاعل لهذه الصور المجردة العلمية. إذن نصل إلى هذه النتيجة، أن هذه الصور العلمية مستقلة عن النفس، أو ليست مستقلة عن النفس وجودا، مستقلة عن النفس وجودا، ليس النفس هي التي توجدها بل هي مستقلة عن النفس. إذا كانت مستقلة عن النفس إذا من أوجدها؟ من أفاض عليها الوجود؟ لا تقول النفس لأنها قابلة، والقابل لا يكون فاعلا وموجدا، إذا من أوجدها؟ قالوا إذا كانت هذه الصور العلمية صورا جزئية أفاض عليها الوجود موجود مثالي. ما معنى موجود مثالي؟ يعني مجرد عن المادة ذاتا دون آثار المادة. وإذا كانت الصورة الكلية وإذا كانت الصورة العلمية كلية فالذي أفاض عليها الوجود من؟ مجرد عقلي. إذا هي موجودة في عالم العقل وموجودة في عالم المثال. هي موجودة وجود خارجي، موجودة وجودا خارجيا مثاليا ووجودا خارجيا عقليا. وهنا يأتي تفسير العبارة أن النفس إذا أرادت أن تدرك الكل عليها أن تقوم بدور تمهيدي استعدادي إعدادي، وهو أنها تتصور أكثر من فرد. إذا تصورت أكثر من فرد أفاض عليها ذلك الموجود العقلي وجود الصورة الكلية، وليس نفس النفسية التي توجد الصورة الكلية من خلال عملية التقصير والانتزاع. لأنك إذا قلت لا أساسا لا وجود لها بدون الناس، قلنا يعني ما مع النفس توجدها، النفس قادر والقادر لا يكون فاعل وموجد، لا بد أن نلتزم أنها موجودة ومستقلة عن النفس. النفس إذا قامت بالإعدادات اتصلت بالمادة الحاضرة أصاب عليها الموجود المثالي الصورة الحسية المثالية. إذا تصورت أكثر من فرد أصاب عليها الموجود العقلي الصورة الكلية. إذا هذه الصور العلمية موجودات، وأيضا ليست فقط موجودات بل موجودات خارجية، موجودات خارجية موجودة في عالم المثال، وعالم المثال موجود خارجي، وموجودة في عالم العقل، والعقل موجود خارجي. إذن النفس تدرك وجودا أو تدرك ماهية؟ تدرك وجودا. العقل يفيض عليها صورة علمية كلية، والوجود المثالي يفيض عليها صورة موجودة مثالية. إذن الذي يحضر لدى النفس موجود، وهو موجود خارجي لأنه موجود في عالم المثال وفي عالم العقل. إذن الصورة العلمية موجود خارجي، فإذا كان الصور العلمية والمعلوم موجودا خارجيا يكون علما حصوليا أو علما حضوريا؟ يكون علم حضوري. إذن جميع علوم الإنسان علوم حصولية أو حضورية؟ كلها حضورية. وهذا معنى أن العلم الحصولي يرجع إلى العلم الحصولي. إذن لماذا هناك علم حصولي؟ نقول هذا من توهم النفس. النفس تتوهم أن هناك علما حصوليا. كيف تتوهم؟ غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.